لها ضابط، هذه الأبواب لها ضابط. فلا شك أن خير الصدقة على نفسك أولا ثم على أهلك. أفضل دينار ينفق على نفسك أو على أهلك. أنت محتاج لشيء، وشيء ضروري جدا جدا جدا، وعندك شيء مال، دينار، درهم، أي طعام، أي شيء، تبدأ بمين الأول؟ تتصدق على نفسك أولا وآل بيتك، ثم تنتقل إلى الخارج. ده الأصل، وباقي إلى قيام الساعة. طبعا قضية الإيثار هذه قضية تبقى صعبة. إيثار يعني مش استحالة مثلا واحد زي عثمان يبقى مثلا معاه رغيف عيش وعاوز يأكله هو والولية بتاعته، وهيقول راح أتصدق على جاري، بتبقى صعبة. لكن لا شك أن الإنسان إذا تصدق على نفسه يؤجر، وده الأصل، إلا إذا آثر غيره، ده وضع ثاني وهو أعلى وأسمى. ها، أنا بحس إنك بتتكلم لي باللغة الإنجليزية كده أو اللغة السعودية، حاول تتكلم لي بالراحة. ها، ذكر إيه؟ يعني هو مثلا عنده عزيمة في كل يوم، يوم اثنين وخميس بيصوم، تقصد هذا؟ وجاء في يوم اثنين من يوم الاثنين وراح واكل، وتذكر انه ده يوم الاثنين، يتم ان شاء الله، ويعيده مرة ثانية ويؤجر. هو هناك، هو طبعا الاصل في السفر، لكن بعض اهل العلم اجازها داخل المدينة. مثلا إنسان راكب سيارة، راكب شيء وماشي في البلد، يجوز له أن يصلي وهو راكب في السيارة، النافلة فقط وليس الفريضة. أظن ليس بصحيح، أظن. دارته فين؟ أظنه في كمان مش أبو حاتم بقى يقول لنا ويقول لك عليه إن شاء الله، هتقول لنا عليه بكرة إن شاء الله. ماشي، جزاك الله خير. يوسف، سلام. سبحانك اللهم وبحمدك.